بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. بإذن الله هذه المحاضرة يعني هتكون شيقة جدا وحنطول فيها لأن هي شيقة، هناخد راحتنا بإذن الله تعالى. وكثيرا ما يعني بتعرض إليكم هذه المسائل. بصراحة أنا في أثناء طلب العلم خدت فترة طويلة حتى أستوعب هذه المسألة، لأن هي يعني هذه كما قلنا من مزايا أن أنت تأخذ العلم على يد شيخ إن هو بيقصر عليك المسافة. فهذا الجزء ما لقينا حد يشرحه في هذا التوقيت، ما كان حد يعني شرحه إلنا، فطولنا، أو هو شرح إلنا بس بطريقة سريعة فطولنا كثير حتى نفهمه. فإن شاء الله تفهموه الآن بسرعة وتستفيدوا منه وأقصر عليكم مسافة طويلة بإذن الله تعالى. تمام؟ هو طبعا الفصل التاسع يتحدث عن الأصول المتفرعة عن المصلحة الملائمة، وهذا الفصل حيفهمكم كثيرا مسألة المصلحة الملائمة. المصلحة الملائمة مو هي المصلحة المرسلة عند المالكية ونحن سميناها ملائمة، لا، ولهذا احنا حطيناها تحت شيء اسمه نظرية المصلحة. هي الفكرة فقط مو تغيير مسميات، بل المصلحة الملائمة هذه يدخل تحتها، مصلحة الملائمة يدخل تحتها الكثير من الفروع في المذاهب المختلفة، منها اللي بيسموه المالكية المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة، واحنا قلنا ما بدنا نسميها مرسلة عشان بس ما نعمل مشاكل بينه وبين باقي المذاهب، ومنها سد الذرائع، ومنها الاستحسان المالكي والحنفي بالمعنى الصحيح، لأن في معنى خطأ يتقول عليهم وهذا يعني خطأ عليهم أن يقال هذا، وفي منع التحيل، وفي مسائل أخرى بإذن الله تعالى سنتحدث عنها. لكن سنبدأ بمسألة سد الذرائع. جيد؟ سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة، وهي في اللغة الوسيلة إلى الشيء. الذريعة هي الوسيلة إلى الشيء، ويقصد بها في اصطلاح الفقهاء والأصوليين ما كان ظاهره الإباحة لكنه يفضي ويؤول إلى مفسدة أو الوقوع في الحرام، أو كما يقول الشاطبي هو التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة. نحن أمام فعل أباحه الشرع، وارد في الشرع أنه مباح أو حتى مستحب أو حتى واجب، تمام؟ ومع ذلك سنحرمه ونحكم بتحريمه. ليش؟ لأنه يؤدي إلى مفسدة. مفسدة إيش؟ مو مفسدة في الدنيا، مفسدة في الدين أو في الأمور التي أتى بها الدين، في المصالح الخمسة أو ما إلى ذلك. كيف؟ سنرى مثال. زوج الشرع البيع بالأجل، مو هيك؟ يجوز البيع بالأجل، أقول لك خذ هذه يا أبو عمير، خذ هذا تمام، وأعطيني ثمنه $10 بعد شهر، يجوز؟ يجوز بالإجماع. لكن بعد ما حصل هيك قمت قايل له ايش؟ خذ $5 واعطيني اياه، وخدته تاني، تمام؟ هذا البيع الثاني يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بحال، في الاصل يجوز. هذا البيع لحاله يجوز، وهذا البيع لحاله يجوز، لكن انا استخدمت النوع الثاني من البيع حتى ايش؟ حتى اتحايل على الربا، فاخذ منه $5، اعطيه $5 الان، تمام؟ او اقصد اخذ منه $5 الان واردها وراها $10 بعد ايش؟ بعد شهر. فهذا لا يجوز لانها صارت وسيله الى الربا. طيب هل لا يجوز مطلقا عند كل المذاهب؟ هنشوف. ايضا يجي واحد واجب عليه الزكاه، وهون عندكم مشاكل في الزكاه صح؟ واحد واجب عليه الزكاه وعنده طن كبيرة، عنده 100 كيلو ذهب، عنده 100 كيلو ايش؟ 100 كيلو ذهب، عنده $100,000، عليه زكاة ولا ما عليه؟ ايش قد عليه في $100,000؟ 25 ايه؟ عليه 2500، عليه $2,500، تمام؟ يجي قبل ما تنتهي الحول، حول الزكاة بيومين ثلاثة، ويقول أبو خالد حبيبي خد $100,000 هدول هبة لك. يجوز الهبة ولا لا يجوز؟ أكيد يجوز، وبر وإحسان، ماشي؟ طيب ثم بعد أن يمر يوم واحد يقول أعطيني $100,000، فأبو خالد يعطيه إيه؟ يعطيه $100,000 مرة أخرى، تمام؟ هبة برضه، أبو خالد يعطيه $100,000 هبة مرة إيه؟ مرة أخرى يجوز برضه هبة أبو خالد ولا لا يجوز؟ يجوز. تمام؟ هو عليه زكاة؟ لا. لا، لأنه لم يمتلك النصاب حولا إيه؟ حولا كاملا. تمام؟ فلا يصير ما يصير يصير ما عليه زكاة. ودول بعض الناس يحفظون الفقه ويستخدمونه للتحايل على الشرع، نسأل الله العافية. واضح الحيلة؟ واضحت فكرة الحيلة كيف؟ أو ممكن حتى هو الآن منه ياخده يعطيه 100,000 ويبيع له بيت بال100,000. أنا خدت بيت ثمنه 100,000، البيت عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. وهو خد الإيش؟ 100,000. بعد يومين بيديني إيش؟ 100,000، يبقى منه زكي، بيديني 99,500. دول راحوا فين؟ أجرة الإيه؟ كومسيون. أجرة الحيلة، عشان ما حد ياخد منا الايه، ما ياخد مني. وفرت انا 2,000 دولار، دفعت 500 او 100 دولار، هو برضو ما عمل شيء. ايش عملت يا ابو خالد؟ ما عملت شيء. فخد 100 دولار عشان يفدي الايه، اجره الحيله هذه، او يكونوا اخوات يعملوا الحركه هاي مع بعض، ايا كان. يعني كل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ في الاصل يجوز، في الاصل يجوز، ولكنه استخدم كوسيله لمحرم فلا يجوز. يقول القرافي: طيب، هل العلماء متفقون على سد الذرائع؟ هاي بقى نقطة كتير خطيرة، وهي اللي بتاخد وقت. احيانا تقرأ هيك تلاقي واحد يقول لك ما بناخد بسد الذرائح، واحد يقول لك بناخد بسد الذرائح. حنفية والشافعية ما بياخدوا بسد الذرائح، هيك بيقولوا. تمام؟ والملكية والحنابلة بياخدوا بسد الايه؟ الذرائح. فهل المسألة فيها خلاف؟ وبعدين تيجي تقرأ شوية عند الحنفية يقول لك سدناها للذريعة. طب كيف انت ما بتاخد بالذريعة وبعدين تسدها للايه؟ للذريعة. وعند الشافعية هتفهموها جيد لما تعرفوا ان سد الذرائع على 3 أنواع. تمام؟ نوع يسد إجماعا حتى عند الظاهرية، غصبا عنهم بدهم يسدوه، ظاهرية ما ظاهرية هيضطروا يسدوه. جيد؟ وأنا هوريكم كيف. ونوع لا يسد إجماعا، وهاي هيفهمكم كتير، لأن فتح باب سد الذريعة ممكن يمنع لنا كل الحلال ويحول الواجب حرام. فنوع يسد إجماعا، ونوع لا يسد إجماعا، ونوع مختلف فيه. تمام؟ هو ده اللي بيحصل فيه الايه؟ الخلاف. نوع يسد اجماعا مثل حفر الابار في طرق المسلمين، حفر البير حتى يستفيد منه الناس. شيء حلو ولا مو حلو؟ جيد. تمام؟ اجا واحد في طريق بين مزارع الزيتون، وهو الطريق ملكه، هي المزرعه له، بس الطريق ده اللي بيمر فيه الناس، راح حفر فيه بير عشان الناس ايه؟ حفر فيه بير اللي هو الغم الواسع هاي عشان الناس تشرب. كل شوية مر واحد إيش يطب في البير، ومر واحد يطب في البير، ومر واحد يطب في البير. تمام؟ يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا، بيشرب بس ما بيطلع أوي يعني. ها، يجوز؟ لا يجوز إجماعا، لا يجوز إجماعا. طب يبقى أنا منعته من بر ومعروف، منعته من شيء مستحب وحولته الحرام، ليش؟ إيش العلة؟ بسدا للإيه؟ سدا للذريعة، لأنه يفضي إلى مفسدة أكثر. طيب، نوع تاني لا يسد إجماعا مثل، هو الخمر بتصنع من إيش؟ الخمر الأصلي من عنب. الخمر بتصنع الأصلي يعني اللي هو عليه إجماع، بيصنع من إيه؟ من العنب. تمام؟ ويصنع من التمر، ويصنع من البطاطا، ويصنع من كذا. طيب إحنا ليش مغلبين حالنا والناس ما عارفين؟ في السودان مثلا منعين الخمر، كانوا منعين الخمر، وما عارف يعني بعد الانقلاب اللي حصل عندهم عملوا شيء جديد ولا لا. كانوا منعين الخمر وبيجلدوا اللي بيشربوا، لكن الناس هناك ايش تعمل؟ تاخذ بعض الناس يعني تاخذ البطاطا او تاخذ ايا كان الخبز او تاخذ اي شيء وتخمره وتشرب منه ايه؟ خمر. ليش ما تصدر الدولة قرار بمنع زراعة العنب سدا لذريعة انتاج الخمر؟ ليش ما نصدر قرار بمنع زراعة العنب سدا لذريعة صنع الايه؟ صنع الخمر. طيب الزنا، الناس اللي بتزني كيف بيزنوا؟ في الغالب بتبقى جارته. تمام؟ جيران، فيشوف هذه الجارة فايه؟ فيحصل حكي من هون وحكي من هون. ده في الماضي يعني، ما كانوا بيتقابلوا الا بهذه الطريقة. تمام؟ فتكون النتيجة ان يقعوا في الايه؟ في الزنا. طيب ليش ما يصدر الامير سدا لذريعة الزنا قرار بمنع التجاور في البيوت؟ كل واحد يبني بيته حواليه كيلو داير ما يدور، بحيث ما يشوف 2 كيلو 3 كيلو، بحيث ما يشوف الجيران ابدا ولا له علاقه. ليش ما يعمل هذا؟ هذا النوع من الذريعه لا يسد اجماعا، لا حنبله ولا ملكيه ولا غيره ما بيروا سد هذا الايه؟ هذا النوع، لان هذا يفضي إلى المصلحة كثيرا أو قطعا، يفضي إلى المفسدة كثيرا أو قطعا، فما يفضي إلى المفسدة كثيرا أو قطعا يسد إجماعا، ولأن هذا يفضي إلى المفسدة فعلا ولكن نادرا، فما يفضي إلى المفسدة نادرا لا يسد إجماعا. هم بقى المشكلة، وهو ما يفضي إلى المفسدة كثيرا وليس غالبا. هون يفضي إلى المفسدة إيش؟ غالبا، هون نادرا، هون كثيرا. فليفضي إلى المفسدة كثيرا، الحنفية والشافعية يرون عدم سده، والحنابلة والمالكية يرون أن يسد. على تفصيل مهم جدا سنبينه لكم بإذن الله تعالى، تمام؟ طيب، يقول القرافي: الذرائع ثلاثة أقسام، قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر الأبار في طرق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم، وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم. هتلقي سم في أطعمة المسلمين، جيد؟ هذا ممكن تقول إلقاء السم مفيش فيه مشاكل، لا، يعني كإلقاء، كعين الإلقاء، ولكنه يؤدي في النهاية لإيه؟ إلى قتل المسلمين، تمام؟ طيب، وأيضا مثل سب الأصنام عند من يعلم عن حالها أنه يسب الله عند سبها، وأيضا لا يجوز أن تسب الأصنام عند اللي عارف ان لك سبيت الصنم عنده ايش هيعمل؟ هيسب الله سبحانه وتعالى، تمام؟ وقسم اجمعت الامه على عدم منعه، وانه ذريعه لا تسد وسيله لا تحسم، كالمنع من زراعه العنب خشيه الايه؟ الخمر، فانه لم يقل به احد، وكالمنع من المجاوره في البيوت خشيه الزنا. وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد ام لا، كبيوع الاجال عندنا اللي هو بيع العين اللي انا حكيت عنه، هل هذا يمنع ام لا يمنع؟ الشافعية والمالكية والحنفية ايش يقولوا؟ يقولوا هذه الطريقة ليست غالبة، مو اغلب الناس بتعمل هيك، بعض الناس بتعمل هيك، فما حنسد هذا النوع من بيوع كرمال ان بعض الناس وان كانوا كثير ولكن ليسوا ايه؟ غالبا. اما المالكية، الحنابلة والمالكية يقولون بهذا. يقول القرافي ان الخلاف بيننا وبين الشافعية وصل من اجل هذه المسألة الى 1000 مسألة، 1000 مسألة في البيوع اختلفنا فيها من أجل هذا الإيه؟ من أجل هذا الموضوع، لأن هيك الأصول بتسبب مشكلة كبيرة، الخلاف في جزئية من الأصول بيسبب خلافات كثيرة في الإيه؟ في الفروع، تمام؟ طيب، والحكم بالعلم للقاء، وحكم اختلف في النظر للنساء، هل يجوز وجه المرأة ليس عورة؟ عند كثير من أهل العلم وعند كثير عورة، جيد؟ لكن كثير من أهل العلم يقولون ليس عورة، لكن من يقول أنه ليس عورة؟ كثير منهم يقول وإن كان ليس عورة لا يجوز أن تنظر إليه. يعني ظاهر مذهب أحمد، وهذا بعضكم قد يستغرب من هذا، طبعا إحنا بنحكي في زمان، يعني حاليا بقى في شيء ثاني اسمه سد ذريعة بطريقة أخرى، صار فيه كل النساء لابد أن يغطينا إيه؟ وجوههن، جيد؟ حتى عند من يرى أن الوجه ليس عورة. لكن أنا بقول زمان في عصر الإمام أحمد، الإمام أحمد ظاهر مذهبه أن وجه المرأة ليس عورة، والإمام الشافعي ظاهر مذهبه أن وجه المرأة ليس إيه؟ عورة. ولكن الإمام أحمد يقول وجه المرأة ليس عورة ويحرم النظر إليه، مو لأن هو ليس عورة يعني يجوز أن أنت تنظر إليه، تمام؟ لا، هو ليس عورة ويحرم أن تنظر إيه؟ إليه، لأنه يؤدي في النهاية إلى الزنا كثيرا، جيد؟ يعني يؤدي إلى الوقوع في فواحش أخرى أو في معاصي أخرى كثيرا. الشافعي يقول لا، هو لا يؤدي غالبا، فبالتالي أنا لا أسد هذه الذريعة، برضو رواية عند الشافعية يعني، أو كثير من أئمة الشافعية، فيجوزون النظر إلى وجه المرأة بشرط عدم الشهوة، بشرط عدم الايه؟ الشهوة، جيد؟ فيقول هذه من المسائل اللي اختلفنا فيها معهم، هو برضو هون يرى عدم جواز النظر الى الايه؟ الى النساء سدا للذريعة، تمام؟ وايضا حكم القاضي بعلمه، هل يجوز ان يحكم القاضي بعلمه؟ يقولون لا يجوز، يعني لو القاضي شاف بعينه واقعة السرقة لا يجوز ان يحكم حتى يأتي 2 من الشهود، ليش؟ يقولون هذا سدا لذريعة ان يأتي القضاء الفاسدون، جيد؟ فايش؟ فيحكموا بعلمهم بدون توفر الشروط الايه الموجوده. بعض اهل العلم قالوا يحكم القاضي بعلمي لانها نادر ان يبقى فيه، او مو الغالب ان القضاء فسقه زيد او فاسدين، ماشي؟ طيب، الخلاصه ما كان اداؤه الى المفسده قطعيا او ظنا راجحا يجب بحسب مدار العادات، تفضل، فسده مشروع بالاجماع، وما كان أداؤه إلى المفسدة فأجمعت الأمة على عدم سده، لأنه عند التأمل والتحقق يؤدي إلى سد أبواب الحلال كاملة. هيك أصلا ما حنزرع شيء أبدا، صح؟ ما حنزرع شيء أبدا، مو هيك؟ يعني لو أصلا الخمر بتعمل من أي شيء، ممكن يتعمل من قمح، فنبطل زراعة قمح ونبطل زراعة كذا، حنلغي المباح كله تمام، ويلغى ما فيها من مصالح. أما ما كان أدوه للمفسدة كثيرا لا غالبا فهذا الذي وقع الخلاف فيه بين الفقهاء، ودل على أصل سد الذرائع أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. هم بقى المهم في موضوعنا، إيش علاقة سد الذرائع بالمصلحة الملائمة؟ أنت هيك تحسوا كأننا دخلنا في موضوع جديد، لا، هي أصلا أصل سد الذرائع أصله المصلحة الملائمة تمام؟ هنشوف كيف. مين اللي دلنا على سد الذرائع؟ ايش رايك يا ابو سرية؟ يا ابو سرية احنا عمالين نحرم، تفضل، عمالين نحرم نقول حرام تعمل كذا وما في دليل عليه، وحرام تفعل كذا، ايش الدليل على هذا؟ من وين جبنا اصل سد الذرائع هذا؟ دلنا عليه امور كثيره من الكتاب ومن السنه، جيد، وفي الاخر استنتجنا قاعده اسمها سد الذرائع، مثل القواعد اللي احنا تحدثنا عنها قبل. مو قلنا ما ظنت الشيء تقوم نفس مقام نفس الشيء، والمصلحة وإذا لم يمكن دفع أشد الضررين وجب التزام أدناهما من أجل دفع الإيه الأشد. هذه كلها مثلها بالضبط مسألة سد الإيه سد الذرائع. هنشوف ابن القيم رحمه الله، قلنا يبقى هي في أعيان أدلة، جنس هذه الأدلة دلنا على سد الذريعة. ابن القيم جاب لنا كم دليل؟ ابن القيم جزاه الله خيرا أتى إلينا 99 دليلا، قال هذا على سبيل المثال للحصر، 99 دليل. كل دليل من 99، انتبهوا لهذه الجزئية جيد جدا، كل دليل من 99 كان سبب تحريمه سد الذريعة، فدلنا على عين وعين وعين وعين وعين، جمعنا كل هذه الأعين، وصلنا لإيش؟ لجنس، وهو أن الذريعة إيه؟ تسد. يلا 99 جاهزين. الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان جائزا في نفسه. المهم الوجه الأول، 99 وجه. الوجه الأول رقم واحد، جاهزين؟ طيب رقم واحد، قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لماذا حرم أن نسب هذا الأمر رغم أن سب الصنم جائز ولا مستحب؟ ده ممكن يبقى واجب كمان، مو هيك؟ عشان عشان عشان تنزل تعظيمه في قلوبهم. لكن لما تسبه امام حد بيعظمه وانت لست ذو سلطان عليه، ايش هيحصل؟ هيسب الله سبحانه وتعالى، فتمنع من هذا. ما هي علة المنع؟ انتبهوا انتبهوا انتبهوا، احنا ليش لا نسب اصنام المشركين؟ ده بالاجماع، شافعيه، حنفيه، مالكيه، حنابله، كله ده ما يقول لا تسبوا امامهم لو انت تعرف ان هم هيسبوا الايه الله سبحانه وتعالى. لماذا نمتنع عن هذا؟ لان الله امرنا بهذا وقال ولا تسبوا، فهذا نهي، جيد، هذا نهي عن هذا الايه عن هذا الامر، فيحرم علينا ان نفعل. لكن ما هي العله؟ الاحكام معلله ولا منها معلله؟ معلله. ما هي العله؟ العله سد ذريعه سب الله، تمام، سد ذريعة ايه سب الله سبحانه وتعالى، تمام. طيب اثنين طبعا بيقول وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى ارجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز، يعني على سد الايه الذرائع. الوجه الثاني قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانوا يحطوا خلخال زمان، عارفين الخلخال؟ موجود لسه موجود، تمام. فتيجي المرأة ايش تعمل؟ ايش تعمل وهي ماشية هيك في الطريق؟ تقوم ضربة برجلها بحيث يتسمع صوته الرجل ايه يسمع، فيعرف ان هي غنية، وفي نفس الوقت بقى في نوع من الإثارة للايه للرجل. تضرب برجلها، تقول لها تشمي يا مرة، تقول لك أنا إيش بسوي؟ أنا بضرب برجلي في الأرض، حرام أن نضرب برجلي في الأرض؟ حرام تضرب برجلها في الأرض؟ حرام؟ تمام؟ الأصل أنه ليس حرام، ولكن لأنه أدى لذريعة، كان ذريعة للإيه؟ للفتنة، يبقى سداً لذريعة الإيه؟ الفتنة، سداً لذريعة الفتنة، منعناها من أن تضرب برجلها في الإيه؟ في الأرض، تمام؟ فيثير ذلك دواعي الشهوة منهن منهم إليهن. الوجه الرابع، سبنا لكم وجه، طبعا أنا ما أخذت 99، يعني 99 كتير، ده نعمل كتاب كبير، جيد؟ فأنا أخذت نماذج منه تبين لكم الايه المقصود، لكن انا انصحكم بقراءه ال 99 وجه. الوجه الرابع، نعم، في كتابه اعلام الموقعين، مو هيك؟ اعلام الموقعين، اعلام الموقعين، اعلام الموقعين، تمام. الوجه الرابع: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قولهم راعنا شيء كويس ولا لا؟ يا نبي الله راعينا، يعني انتبه إلنا، راعينا، تمام، راعينا، تمام. فالنبي الله عز وجل نهاهم في القرآن أن يقولوا راعينا. ليش؟ لأن اليهود استخدموا هذه ذريعة لسب النبي صلى الله عليه وسلم من الرعونة. فيقول ابن القيم: سدا لذريعة المشابهة، مشابهة لليهود، ولئلا يكون ذلك ذريعة لأن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون. يبقى سدا لذريعة سب اليهود للنبي، سدا لذريعة سب اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام. دي رقم أربعة. الوجه السادس: أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم. إيش المفسدة؟ أن يقتل المسلمين. لو المسلم رد على الضرب اللي هو انضربه، في إشكال في هذا؟ بالعكس، دي عزة وهيك. لكن النبي الله عز وجل نهاهم أن يفعلوا ذلك في مكة. لماذا؟ سدا لذريعة استئصال المسلمين. يبقى سدا لذريعة استئصال المسلمين، تمام. ستة، دي ستة، جيد. الوجه الثامن: ما رواه أحمد ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يشتم الرجل والديه؟ نعم. قال: نعم، يسب هو ايه؟ يسب ابا الرجل، فيسب الرجل ايه؟ اباه، تمام. فهذا نهي لذريعة ان يسب الايه؟ الثاني اباك. يبقى سدا لذريعة سب الاب، جيد. تسعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين. لماذا؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلا يكون ذريعة لتنفير الناس عن الدعوة، جيد. الوجه العاشر: أن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة. يقول: هذا من موضوعنا. طيب، قطرة الخمر فيها إشكال؟ قننة الخمر بتسبب السكر وتذهب الإيه؟ العقل. طب لو واحد شرب قطرة خمر، عليه الحد ولا ما عليه؟ نعم، عليه الحد. طيب، هل لماذا حرمت قطرة الخمر؟ لأنها ذريعة أن تشرب إيه؟ أكثر منها، تمام. ولماذا حرم إمساك الخمر وتخليله؟ قال: أفأل أخللها يا رسول الله؟ عنده خمر الأيتام. فقال: أفأل أخللها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ليش؟ عشان مو كل واحد يمسك خمر في البيت ويقول: أنا بدي إيش؟ أخلل هذا الخمر. فسدا لذريعة هذا الأمر، تمام. طيب، ثم بالغ في سهد الذريعة فنهى عن الخليطين وعن شرب العصير بعد ثلاث. طبعا دول الأمثلة لو تفتكروا خدناهم قبل فين؟ في إقامة مظنة الشيء مقام نفس الإيه؟ نفس الشيء. ففي قواعد متداخلة، هون استنتجنا منها شيء وهون استنتجنا منها إيه؟ استنتجنا منها شيء، تمام. طيب، الوجه الحادي عشر: أنه حرم الخلوة بالأجنبية، جيد، لأنه ذريعة للزنا، يؤدي للإيه؟ للزنا. وحرم ولو في إقراء القرآن، يعني كلام قيم جميل جدا. يقول: حرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن، والسفر بها ولو في الحج، وزيارة الوالدين سدا لذريعة ما يحاضر من الفتنة وغلبات الطباع. الوجه الثالث عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور. ليش نهى عن بناء المساجد على القبور؟ لأنه ذريعة للإيه؟ لتعظيم القبور والشرك. بيقول: وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة. على من قصد تعظيم القبر، وعلى من لم يقصد. أنا يا أخي ما داخل، ما لي علاقة بالقبر هي أبدا، بل أرى أن اللي في القبر ده كان رجل فاسق مثلا، مع ذلك هدخل أصلي، فأكيد أنا ما هعظمه، ومع ذلك إيش؟ تمنع منه. لماذا؟ سدا لذريعة الشرك. الوجه الثاني والعشرون: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع رجل بين سلف وبيع. ليش؟ سدا لذريعة الربا. ما تجمع بين سلف وبيع في عقد واحد، يعني ما تقول: بيع لي هذه، هبيعك هذه وسلفني 1000 ليرة. ليش؟ لأن ممكن تزود في السلف حتى تمشي الإيه؟ البيعة تمام تحت غطاء أنه بيع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا سدا لهذه الذريعة. الوجه 29 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو. ليش؟ لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما تقدم. الوجه الثاني 38 أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد، وده وجه مهم، أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى تمام، وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف، مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن. نعم معلش مش هحكيك اذا في حد بيعني ضروري يا اخويا بدي امشي يعني مضطر امشي الله يجزيكم الخير في حد بيعني ضروري يا اخويا لا حد بيعني شيء حياك الله ربنا يتقبل هم بدهم اياك يعني اقصد نهى في صلاة الخوف ليش بنصلي ركعتين لو الصلاة رباعية وبعدين يطلعوا المجموعة بعدين تيجي مجموعة تانية يطلعوا مجموعة ينفصلوا عن الإمام يكملوا الأربع ركعات ثم يطلعوا وتيجي مجموعة تانية تصلي مع الإمام جيد، أو لو الصلاة ركعتين نصلي ركعة مع الإمام وبعدين يقف الإمام تتم الأولى صلاتها لحالها وبعدين تروح وبعدين تيجي التانية تطلع مع الركعة التانية، أو ينتظر الإمام في التشهد الأخير هم يسلموا وتيجي التانية تكمل الركعتين كلهم وتجيله في التشهد الأخير يقوم مسلم إيش بيهم على صور مختلفة في صلاة الخوف. لماذا نفعل هذا؟ ما نقسمهم على إمامين يا أخي، إمام يصلي ويخلص ويمشي ويجي إمام تاني يصلي ويخلص وإيه ويمشي. أظن حتى بعضكم هيك بيعمل هيك بيستسهلها في المعارك، يقول لك ليش نعمل هيك، نصلي إحنا إمام هون ونصلي إمام هون تمام. لماذا جعل الشارع هذا؟ حفاظا على وحدة الإيه، على وحدة صف المسلمين جيد. سؤال في الإسقاص طبعا القصف هون تعارض مع مصلحة أخرى، يعني هون تعارضت وحدة صف المسلمين مع حياة المسلمين اللي هم بيجاهدوا أصلا، فعشان هيك بنقول تفرق من أجل القصف. ولهذا في الآية له أصل في القرآن فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلاة الخوف ذكرت ثم في النهاية قيل إيش بعدها، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هم بقى مو لازم نصلي جماعة، لكن افرض نحن في حالة تسمح بأن احنا نجتمع على إمام لا يجوز أن نفرق إلى إيه إلى إمامين، ولو في مسجد يجمع المسلمين لا يجوز أن يبنى بجانبه مسجد آخر. لماذا؟ حفاظا على وحدة صف المسلمين تمام. وطلبا اجتماع القلوب وتآلف الكلمة، وهذا من أعظم مقاصد الشرع. وقد سد الذريعة مو قصة إمام أعظم بس، في كل شيء شرع بيحاول يحافظ على وحدة صف المسلمين في كل شيء تمام. وقد سد الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريقة، حتى في تسوية الصف في الصلاة لئلا تختلف القلوب، وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر. تفضل. الوجه 50 أنه نهى أن توصل صلاة بصلاة الجمعة حتى يتكلم أو يخرج لئلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفرض، فتصير إحنا نصلي ركعتين الجمعة وبعدين الناس تقوم على طول تصلي الإيش السنة، فبعد فترة يعتقد الناس أن صلاة الجمعة أربع إيش أربع ركعات. الوجه 96 قربنا 96 تمام، أنه تعالى عاقب الذين حفروا، ده جميلة جدا، عاقب الذين حفروا الحفائر يوم الجمعة فوقع فيها السمك يوم السبت. إيش حصل مع اليهود؟ الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم الإيه السبت، ثم ابتلاهم فصارت إيش حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، برضو عقاب إلهم جيد. فهم إزاكوا خلك هنتعامل إيه، هنبقى أذكياء عاوزين يلتزموا بالموضوع بس بدهم يلعبوا، فقالوا حننصب الشباك يوم الإيه الجمعة تمام، ونيجي يوم الحد نجمع الإيه نجمع الشباك. احنا هيك اصطدنا يوم السبت، ما عملنا شيء يوم السبت، ما عملنا شيء ابدا تمام. ايش بقى عمل لهم الله؟ ايش ماذا فعل بهم الله عز وجل؟ مسخهم قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ايش معنى قردة؟ ايش معنى قردة؟ عشان ده مقال النفسية البهيمية تمام. ها ايش معنى قردة؟ لان هذا انسب حيوان يفعل ما فعلوه. مين اللي بيعمل حيل في الحيوانات؟ القرد. مو هو اللي بيعمل حيل، هو اللي بيقعد يعمل حيل وألعيبه هيك جيد، فكان هذا أنسب مسخ لهم. وانتم بتعملوا مثل القرود جيد، فتمسخوا على صورة ايه على صورة قرود والخنزير. تمام. الخنازير دي في مسألة تانية. تمام. طيب الوجه 97 هو بقى لا هو في الوجه هذا بيدي هيك بنسميه في المصري عندنا بنقول عليه كتف قانوني للشافعية. انتوا ايش تسموه؟ زغده هيك يعني للشافعية. هقول لكم هو لا هو بيحكي لما ضرب هذا المثال ايش قال؟ قال وهو يقول إذ صورة الفعل بل يقول ولكنهم لما جعلوا الشباك والحفائر ذريعة لأخذ ما يقع فيه من الصيد يوم السبت نزلوا منزلة من اصطاد فيه. إذ صورة الفعل لا اعتبار لها. احنا بيعتبر الايه القطع كان النتيجة انك ممنوع تاخذ السمك يوم الايه السبت بل بحقيقته وقصد فاعله. ويلزم من لم يسد الذرائع هو يقصد الشافعية هنا والحنفية أنه لا يحرم مثل هذا كما صرحوا به في نظيره سواء وهو لو نصب قبل الإحرام شبكة. أنت في الإحرام يجوز تصطاد؟ طيب قبل الإحرام رحت نصبت شبكة تمام ورحت أحرمت وحليت وطلعت خدت الصيد اللي في الإيه شبكة يجوز تفعل هذا؟ هذه شبه إيه؟ شبه هذه. فيقول أنتم يلزمكم يا من تحلون هذا الأمر أو هذا يمن تحلون سد الذرائع اللي هو جزء سد الذرائع أنتم بتحلوه يلزمكم أن تبيحوا هذا النوع من الإيه من الصيد. جيد. طبعا هم ما بيحلوه بهذه الطريقة وحننصفهم إن شاء الله. الوجه 97 قال الإمام أحمد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية. ويلزم من لم يسد الذرائع أنه يجوز هذا البيع كما صرحوا به. والمعلوم أن هذا البيع تضمن الإعانة على الإثم والعدوان. ثم ذكر أمثلة كثيرة. نحن لا نبيح كحنابلة ومالكية بيع العنب لمن يتخذه خمرا ويبيح هذا الشافعية والحنفية يقولون إحنا إلنا صورة البيع ما إلنا علاقة بإيش بيعملوا به ولأنه مو غالبا حيسوي إيه خمر مو غالب العنب بيسوى خمر. جيد. فهو يقول يلزمكم يا شافعية ويا حنفية أن تبيحوا نعم طب خلينا نكمل أن تبيحوا أنا فكرك بتستأذن أن تبيحوا بيع العنب للإيه أن تبيحوا أقصد بيع السلاح في الحرب وتخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما علة قول النبي؟ الظاهرية موضوعهم سهل. ليش سهل؟ أي شيء هتقول قل لك أنا ما عندي شيء اسمه علة أصلا فكل اللي أنت بتقوله ده ما يلزمني. أما الشافعية والحنفية موضوعهم صعب لان هم بيروا ان الاحكام معلله. وانا جبت لكم هيك يقول ابن القيم يعني 99 دليل في سد ذريعه. عين العله في ايش؟ هذه اسمها ايش؟ عين العله سد ذريعه سب الله. هذه اسمها عين العله سد ذريعه الايه؟ الفتنه. هذه اسمها عين العله سب اليهود للايه؟ للنبي. استنتجنا من هذا كله مصلحه ملائمه. ايش هي؟ سد الذريعه. ما كان وسيلة إلى محرم يسد ولو كان في أصله إيه؟ مباح. جيد. طبعا لو كان وسيلة إلى محرم غالبا أو كثيرا يسد ولو كان في أصله مباح. وضحت الفكرة؟ من وين جبنا جنس العلة هاي؟ من الأعيان اللي ذكرناها. ذكرنا 99 على سبيل المثال انتبهوا مو على سبيل الحصر. وطبعا فايدة لحظة الوجه 99 جمع عثمان المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن. فجمع المصحف على حرف واحد رغم أنه نزل على سبعة إيه؟ أحرف. وهذا فهم ابن القيم لما فعله عثمان حتى وإن خلفه غيره. بعد هيك إحنا قلنا نجمع المسلمين على أربعة مذاهب ونقول لا يجوز أن تقلد برا المذاهب الأربعة. ليش؟ من الأدلة اللي استدل بها ابن حجر ابن رجب من الأدلة اللي استدل بها ابن رجب جمع عثمان الأربع إيه؟ المصاحف على إيه؟ على حرف واحد. فقال كما جمع عثمان الأمة على حرف واحد يجمع الأمة على الأربع مذاهب ولا يخرجوا عنها حتى لا يكون ذريعة للفساد. كل واحد ما عجبه حكم يقول لك أنا أخذ برأي ابن حزم أو أخذ برأي فلان أو أخذ برأي إيه؟ أو أخذ برأي فلان. جيد. هذا من التطبيقات الكبيرة لأصل سد الذريعة. تمام. ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة لها كلام ابن القيم الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة تفاؤلا. انتبهوا لقيمة هذا الباب. تفاؤلا بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة. ده كلام ابن القيم. جيد. إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة أحكامه والله ولله وراء ذلك أسماء وأحكام. تمام. وقد أطلت النقل من أدلة ابن القيم على سد الذريعة لأسباب. انتبهوا هتسألوا إن شاء الله. واحد، بيان أن أصل سد الذريعة ثابت بأدلة كثيرة أفادت بمجموعها القطع. هيك مثال واضح جدا على مسألة عين العلة وجنس الإيه؟ جنس العلة، وأفادتنا هذا الأصل الكبير اللي هو مندرج تحت إيش؟ تحت المصلحة الملائمة. المندرج تحت المصلحة، هي دي فكرة المصلحة الملائمة، إن إحنا بنجيب أعيان علة نجمعها في جنس إيه؟ في جنس علة، فنسميها مصلحة ملائمة. تمام؟ طيب، هذا من جهة طبعا، وكلام الشاطبي معروف إن العموم قد يستفاد من الصيغة وقد يستفاد من المعنى. هذا عموم مستفاد من الإيه؟ من المعنى. جيد. ومما يلاحظ في الأمثلة المذكورة أننا استدللنا بكثير منها قبل عند الحديث عن بعض القواعد المندرجة في باب المصلحة الملائمة، مثل إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء، وهذا ما يرشدنا للسبب الثاني. إيش هو بقى؟ وهو ما قررناه كثيرا من أن بعض أهل العلم يرفض اعتبار المصلحة. كثيرا ما ينسب للحنابلة أنهم يرفضون اعتبار المصلحة مصدرا من مصادر الإيه؟ تشريع. إخوة الحنابلة انتبهوا معي، كثير ما تلاقي في كتب الحنابلة يقول لك لا نعتبر المصلحة مصدرا من مصادر الإيه؟ التشريع. وهذا خلاف في العبارة، هو يقصد المصلحة الغريبة اللي بيسميها المالكية المصلحة المرسلة اللي هي عند المالكية الإيه؟ الغريبة. لكن سد الذرائع ليس إلا تطبيق من تطبيقات المصلحة الملائمة. وهذا ابن القيم الحنبلي بيستدل بهذا ويقوي هذا الدليل جدا، والحنابلة بيأخذوا به بقوة. وهذا ما يفسر اعتراض الطوفي. الطوفي شرح روضة الناظر لابن قدامة، ولما شرحها هتلاقوا ابن قدامة بيقول في الروضة، بيقول ولا نأخذ بالمصلحة المرسلة. فإيش قال ابن الطوفي؟ يقول وقال بعض أصحابنا ليست حجة على المصلحة المرسلة، يعني يقصد الشيخ أبو محمد في الروضة، وإنما قلت قال بعض أصحابنا ولم أقل قال أصحابنا، لأني رأيت من وقفت على كلامه منهم، حتى الشيخ أبو محمد نفسه، حتى الشيخ أبو محمد اللي هو مين؟ ابن قدامة المقدسي. تمام؟ في كتبه إذا استغرقوا في توجيه الأحكام يتمسكون بمناسبات مصلحية يكاد الشخص يجزم بأنها ليست مرادة للشارع. هو بيقول هما بس ما بيستخدموا مصلحة بس، ده بيستخدموا مصلحة غريبة كمان، زيد ما تلقي لها وجه اصلا، فبيقول هم زودوا فيها اكثر كمان. جيد. والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر، فلم اقدم على الجزم على جميعهم بعدم القول بهذه المصلحه، خشيه ان يكون بعضهم قد قال بها فيكون ذلك تقولا عليه او تقولا عليهم على اصحابه اللي هم الحنابله. يبقى اذا هذا يؤكد ما قلناه قبل، أن كل المذاهب تأخذ بالمصالح الملائمة، ولكن على اختلاف في الدرجات واختلاف في التطبيقات. فالخلاف في أصل مصلحة لفظي. ملاحظة مهمة، الأمثلة المذكورة في سد الذرائع، هذا المثال وهذا المثال وهذا المثال ورد بها الشرع، هذه وردت بها آية، هذه وردت بها آية، هذا ورد بها حديث إلى آخره. لكن الشرع ورد بهذه أفادنا علة كاملة استنتجناها من الشرع، ده قياس اللي اسمه قياس. ايش هي العلة هذه؟ سد الايه؟ سد الذريعة. فبننزل هذه العلة على مسائل لم يحكم فيها لا قرآن ولا سنة. ايش دليلنا؟ القياس، والقياس حجة، وهذا نوع من انواع الايه؟ وهذا نوع من انواع القياس. نبدأ في شروط اعمال مصلحة سد الذرائع. مين عنده سؤال تفضل؟ موضوع العنب عند الشافعية، لو غلب على ظني انه اللي راح ابيعه العنب خمار، هنوضح هاي الجزئية. حتى يقولون لو هو مو غلب على ظنك، هو رجل خمار، رجل خمار عنده خمارة وما عنده غيرها ابدا، وجالك قال لي اعطيني عنب عند الشافعية، يجوز تعطيه العنب. عند مالك واحمد لا يجوز ان تعطيه العنب. رجل الشر بيطلع هيك من عينه، وانت عارف ان في مشكلة بينه وبين واحد وبده يقتله، تمام؟ وجاء قال لك الدين سلاح، الدين سلاح، تمام؟ عند مالك واحمد لا يجوز ان تبيع له السلاح. عند الشافعية والحنفية هقول لكم ايش، عشان انتوا بتفتكروا ان هي يجوز لكن هي مو هيك. هوضح لكم المسألة تمام، وهي هتحل عندكم اشكال كبير. فهيك نبدأ في شروط. ها بالنسبة لسد الذرائع تمام، حضرتك ذكرت ان سد الذرائع المعتبرة في غالبا او كثيرا. تمام ايش هي ضابط مسألة الغالبا او كثيرا، يعني نسبية الغالبا او كثيرا؟ هاي بقى عند اهل العلم، هاي يأتي اهل العلم يعني هذا يأتي أهل العلم ويرون. وهذا سؤال مهم حنراه بعد ذلك بإذن الله تعالى، حنراه في بعض الأمثلة وحنوضح إن اللي كان كثيرا زمان ممكن صار غالبا في زماننا جيد، واللي كان قليل زمان ممكن يصير كثير في زماننا أو العكس كما سنرى. فهي مسألة اجتهادية. طيب شروط إعمال مصلحة سد الذرائع. لإعمال سد الذرائع في ثلاثة شروط، مو هيك اي حد، مو اي حد اقصد مو اي ذريعة تسد، في شروط ثلاثة سهلين جدا ان شاء الله، خدنا منهم اثنين وبقي واحد وهو مهم جدا. يقول فيه ثلاثة شروط. الشرط الاول أن يؤدي الفعل المأذون فيه إلى مفسدة، أكيد لو هيؤدي لمصلحة يبقى ما في إيه؟ ما في إشكال، تمام؟ اثنين، أن تكون تلك المفسدة راجحة على مصلحة الفعل المأذون فيه، وده نقطة مهمة، أن تكون مفسدة أكثر من مصلحة، مو كل في قاعدة بيقولوا إيش؟ بيقولوا سد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، في ناس ده اللي بيبين الجهلة اللي بيتسلقوا سلم أصول الفقه وما عندهم شيء. فيجي يقول لك اخي قاعده سد الذرائع درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيلغي احكام كثيره. لا، الامر مو هيك. اذا تساووا او كانت المفسده اشد تمام، اما لو المصلحه اكثر مو مشكله، تقدم جلب المصلحه على درء المفسده. الثالث، ان يكون اداء الفعل الماذون فيه الى المفسده غالبا او كثيرا. طبعا غالبا او كثيرا تحدثنا فيها على خلاف، بعض العلماء يقولوا غالبا وبعض العلماء بيقولوا كثيرا. وهنا ننبه الى قاعده مشهوره في كلام الفقهاء، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقلنا ليست على اطلاقها وذكرنا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: فان الذريعه الى الفساد يجب سدها اذا لم يعارضها مصلحه راجحه. انتبهوا، اذا لم يعارضها مصلحه ايه؟ راجحه. لو عارضها مصلحه راجحه يبقى ما تسد الذريعه. ندخل بقى في شيء اسمه فتح الذريعة اللي نتحدث عنه إن شاء الله. ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرم. ليش النظر محرم؟ هل يجوز أن تنظر إلى وجه امرأة؟ عند الحنابلة لا يجوز، لأنه يفضي إلى المفسدة إيه؟ كثيرا، لأنه يفضي إلى المفسدة كثيرا. لكن عند الخطبة يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن في مصلحة أكبر من المفسدة الإيه؟ المتوقعة. ونفس الشيء في البيع، يجوز تنظر إلى وجه امرأة، دي بقى حنابلة وكله. أتت امرأة تشتري منك، يجوز تنظر إلى وجهها؟ لو هي منتقبة يجوز تقول لك شوف النقاب؟ يجوز، مو هيك؟ حسب البيعة يعني كمان؟ لا، مو حسب البيعة، يجوز تقول لك شوف النقاب، ما في إشكال، لأن أنت عاوز في إشهاد. فرضا بيعة ب 500 ليرة وأعطيتك 500 ليرة مزورة، كيف تشتكي عليها عند القاضي؟ يجوز مو يجب. وهي يجوز تكشف وجهها، وممكن تقول لك أنا ما بدي أشتري من عندك وتسيبك وتمشي، أنا ما بقول يجب هي تكشف وجهها. طيب يجوز تنظر لوجهها؟ يجوز، رغم ان في الاصل لا يجوز ان تنظر الى ايه؟ الى وجهها. لماذا؟ لان هناك مصلحة اكبر من هذه. هذه مصلحة في ايش؟ كيف برضو نقيس المصالح والمفاسد؟ مصلحة الاشهاد في البيع من ضرورات حفظ المال ولا من حاجيات؟ من حاجيات حفظ المال. مصلحة عدم النظر الى وجه المرأة من تحسينيات حفظ الايه؟ العرض، او من حاجيات حفظ الايه؟ العرض. وتعارض حفظ او حفظ النسل، تعارض هذا، بس هو لو حاجيات حتقدم، لا هي من ايش؟ من تحسينيات. فتعارض تحسيني في حفظ النسل مع حاجي في حفظ الايه؟ المال، فقدمنا الحاجي في حفظ المال. تمام. طيب وضرب القرافي امثله لذلك، منها وده مثال جميل جدا، ده مثال جميل جدا. إذا طلب الكفار مال من أجل فداء الأسرى، يجوز أن ندفع لهم مال من أجل فداء الأسرى؟ طيب بدون فداء الأسرى، بدون فداء أسرى. يجوز نعطي الكفار مال يتقوى بها على قتال المسلمين؟ لا يجوز، حرام نعطي الكفار مال هبة كهدية. كفار المحاربين يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا سيتقوى بها على قتال الإيه؟ المسلمين. لكن من أجل فداء الأسرى صار في تعارض مصلحتين، مصلحة فداء الأسرى وهي مصلحة الحفاظ على دين الأسرى وعلى نفس الأسرى، مع هذا الإيه؟ مع هذه المفسدة فقدمنا هذه المصلحة. هل يجوز هكذا مطلقا؟ كلام القرافي وكلام أهل العلم دقيق جدا، تعرف الفرق بين العالم وبين الجهل. جيد؟ قال إيش؟ قال إلا إذا كان المال كثيرا لدرجة تجعل الكفار أقوى منا بطريقة لا نستطيع أن نقاومهم بها. ما معنى هذا الكلام؟ فإيش هيحصل؟ هناخد الأسرى صحيح، بس هيجي الكفار ياخدونا إحنا والإيش والأسرى وبلادنا، ويروح الدين ويروح المال ويروح النفس ويروح كل شيء. فهون لا نعطيهم. أو العكس، جيد، يجي الإخوة يقول لك يا أخي أدركوا الأخوات في السجون، وهيك بيرسلوا لي طبعا حاجات تمزق القلب، أخوات عند الأكراد الملاحدة، والأخوات عند النظام، والأخوات عند كذا، والأكراد بده من ده على دي 5000، وبده على دي 10000، وبده على دي مش عارف إيش قد، وبتوع الخوارج، نساء الخوارج، يجب علينا نفكهم ولا ما يجب؟ يجب. دول مسلمات، لو كانوا عنده كفار يعني يجب أن إحنا إيه؟ نفك أسرهم. طيب بدهم مصاري كتير، أنا أصرف المصاري هاي في التحصين اللي هو عندي عجز فيه وممكن العدو يدخل ما معايا، جيد، ولا اصرفها في فك هؤلاء النساء؟ لا، اصرفها في التحصين، لان انا لو ما صرفتها في التحصين ايش هتكون النتيجه؟ ان هيجي النساء، هيجي الكفار ياخدوا النساء اللي احنا حررناهم ونسائنا واحنا وديننا ونفسنا، جيد. فهون لا، لان انا ما معي هذه الايه. اما لو معي وما حتقويهم، لا، هون يدفع ايه؟ يدفع المال. فيجي ناس تدعي العلم، او يعني ما نريد نعرض بحد، يجي ناس فكوا الاسره طلعوا المصاري. طب فين المصاري؟ فين المصاري؟ ما في مصاري، ها؟ ما مكفيه التحصين ولا مكفيه الايش؟ ولا مكفيه العسكره. وضحت الفكره كيف؟ طيب، مساله مهمه جدا. طبعا يقول يلخص لنا الشاطبي هذا الشرط بعد ان عدد بعض الامثله قائلا: بل العقوبات كلها جلب مصلحه او درء مفسده يلزم عنها اضرار بالغير. كل العقوبات يلزم عنها اضرار، ومع ذلك تقدم المصلحة اللي بتجيبها هذه العقوبات على المفسدة اللي بتجيبها هذه الايه؟ العقوبات. طيب، مسألة: هل سد الذريعة يشترط فيه قصد المتذرع؟ هل سد الذريعة يشترط فيه قصد المتذرع أم لا؟ كيف قصد المتذرع؟ يعني افرض أنا بعت هذا لأبو مثنى، وهيك خد يا أبو المثنى هذا ب$100، جيد؟ بعد ما بعت له اياه ب$100، قلت له هعطيك ال$100، اقل هيعطيني ال$100 بعد ايش؟ بعد سنه، تمام؟ وبعدين انا احتجت امسح وهيك ما لقيت شيء عندي، فرحت قلت له خد $50 وهاته الايه؟ وهاته الان. انا مو قصدي الربا ابدا. قصدك الحاجه. ماشي، انا صارت طرأت علي حاجه فاخذته. هل يجوز هذه الصورة أم لا تجوز؟ هل يجوز أم لا تجوز؟ جيد؟ الصحيح، وهي تحل عندكم إشكال كبير، إن الذريعة، سد الذريعة لا ينظر فيها لقصد المتذرع. ما لنا علاقة بقصده؟ إحنا بنصدر قرار بمنع هذا البيع، بنصدر قرار بمنع هذا الإيه؟ بمنع هذا البيع. جيد؟ أنا يا أخي ما كنت أقصد، مالي صالح، بقوم ايش؟ فاسخ هذا البيع. لو كنت تقصد تأثم، لو كنت ما تقصد لا ايه؟ لا تأثم. لو كنت تقصد هذا الامر تأثم، لو كنت لا تقصد لا ايه؟ لا تأثم، لان انت ذاهل عن القصد، ذاهل. جيد؟ فلكن البيع ايه؟ هنمنع هذا البيع. جيد؟ لحظة. لا، خليكم معي. جيد؟ وهذه الصورة بيع العين، لكن البيع لم يقصد الربا، فمنع الصورة الحنابلة والمالكية وأبطلوا عقد البيع على أساس سد ذريعة الربا، وأباحها الشافعية، ولأن هذا وإن كان يكثر لكنه ليس غالبا. قالوا هذه الطريقة ما بتحصل كثير، وهم يشترطون في سد الذريعة أن تؤدي إلى المفسدة غالبا وليس كثيرا. ولو ثبت قصد المحرم في المثال الأخير هذا ليبطل، هنا ليبطل الشافعية البيع. افرض أنا أقصد فعلا الربا، افرض اقصد فعلا الايه الربا. شافعيه يقول ولو تقصد الربا من اجل مصلحه استقرار البيوع لن ابطل هذا البيع، ولكنك تاثم عند الله. وهي اللي انا قلت لك عليها اللي هي تحل لك الاشكال. هم بيقولوا الذي يفعل هذا الامر حيله على الربا وهو يريد الربا ياثم بالقصد الفاسد، ولكننا سنحل له ايه سنجعل العقد عقدا ايه عقدا صحيحا نظرا حتى تستقر بيوع الناس. وضحت الفكرة؟ فمو الفارق كبير بينهم وبين هؤلاء. أنا الرجل هذا أنا عارف إن هو بده يأخذ هذا الخمر، هذا العنب يصنع منه خمر. لو أنا أقصد بإعطائه العنب أن يصنع خمرا أأثم بقصد الإيه؟ الفاسد. جيد؟ أما لو ما أقصد هذا أصلا عند أحمد ومالك يبطل الإيه؟ البيع ويبطل العقد. جيد؟ وعند الشافعي وأبو حنيفة يصح حتى لو أقصد، لأن لا سبيل لمعرفة الإيه؟ المقاصد. جيد؟ وللتوضيح أكثر نقول هل يجوز نمنع زراعة العنب أصلا من أجل سد ذريعة الخمر؟ طيب لو واحد زرع عنب من أجل أن يصنع منه خمر أو من أجل أن يبيعه لرجل يصنع خمرا يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. هل نجزي له عنبه؟ لا، ما لنا علاقة به. وضحت الفكرة؟ يبقى إذن المسائل التي لا تسد الذريعة فيها إجماعا لو هناك قصد فاسد يأثم صاحب القصد، ولكن لن نسد الذريعة. التجاور في البيوت قلنا لا يمنع التجاور في البيوت وإن كان أحيانا يؤدي للزنا. لماذا؟ لأن هذه ذريعة إيش؟ تؤدي للذريعة إيه؟ نادرا. لأن هذه تؤدي للذريعة نادرا. تمام؟ طيب واحد راح سكن في شقة مخصوص كرمال يزني بجارته، إيش حكمه؟ آثم. إحنا ما نمنعه. تمام؟ هذا يأثم بينه وبين الله. لو وقع في الزنا هنقيم عليه الحد لو ثبت هذا، لكن أقصد هذا بينه وبين الله إيش؟ يأثم. لكن لا أستطيع أمنع هذه الذريعة، ما لي علاقة، ولكن هو يأثم. وضحت الفكرة؟ تمام؟ طيب والخلاصة أن سد الذريعة معيار موضوعي. ده كلام دكتور حسين حامد. ينظر فيه إلى الفعل بغض النظر عن نية الشخص، فإن الحكم الشرعي عند سد الذريعة إن اكتملت شروط سدها فيبطل تصرف الشخص بغض النظر عن نيته. يا أبو ثريا، لو واحد حفر بير في طريق المسلمين وما يقصد أبدا أبدا إن حد يقع في البير، نردم له البير ولا لا؟ نردم له البير. نقصد شيخنا حضرتك ذكرت هذا القيم قال صورة الفعل اعتبار لها بحقيقته وقصد فاعله. نعم، عشان قصد فاعله في مسألة الإيش؟ يعني هو بيقول قصد فاعله في مسألة اللي هو الصيد في السبت. جيد؟ فهم توصلوا بهذه الذريعة للصيد في الإيه؟ للصيد في السبت. جيد؟ فسمى سد هذه الذريعة، تم سد هذه الذريعة. استنتجنا من كل هذا إن الصورة اللي تؤدي للفساد بنمنعها بغض النظر عن القصد. ليش؟ لأن الغالب الناس بتقصد هذا الفساد. فهمت الفكرة؟ يعني في عين المثال، في عين المثال إحنا لم ننظر إلى الصورة، نظرنا إلى الإيه؟ إلى القصد. فمنعنا الصورة بناء على كثرة القصد. افرض واحد راح رمى الشباك يوم الجمعة، ما قصده الفكرة هي؟ ما قصده يصيد في السبت؟ جيد؟ ما جارت في ذهنه؟ هو رماها الجمعة، إجا يجمعها نسي يجمعها، إجا السبت قال لك السبت معها إيه؟ معها اصطاد واحد يهودي يعني، إجا الحد راح جمع الإيه؟ الشبكة. هو ما يقصد هذه الصورة، ما يقصد يصطاد في السبت أصلا. تمام؟ لكن لأن هذا غالب منعنا الصورة. لكن هو بيوضح لك ان المثال العبرة فيه في الايه؟ في المعاني. ثم صار المعنى هذا غالب عند الناس فصرنا نمنع حتى الايه؟ حتى الصورة. تمام؟ يقول ابن القيم، اسمع كلام ابن القيم، الفعل او القول المفضي الى مفسدة قسمان. يقول والثاني، القسم الثاني، ان تكون موضوعة للافضاء الى امر جائز او مستحب فيتخذ وسيلة الى المحرم اما بقصده او بغير قصد منه. تمام؟ كمن يصلي تطوعا بغير سبب في أوقات النهي، أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم، أو يصلي بين يدي القبر لله ونحو ذلك. تمام؟ طبعا ابن القيم أنا ما أعرف مرينا على قوله هنا وما قرأناه. يقول إن يقول ابن القيم وهو قول مهم جدا، اعتبر سد الذرائع ربع الدين. سد الذرائع اللي هي جزء من المصلحة الملائمة اعتبرها ربع الدين. فقال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي. التكليف أمر وإيه؟ ونهي. والأمر نوعان، أحدهما مقصود لنفسه والثاني وسيلة إلى المقصود. والنهي نوعان، أحدهما ما يكون النهي المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى مفسدة. فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين. وهذا لأهمية هذه الإيه؟ هذه المسألة. طيب، المغرب أذن وأنتم تعبتم، جيد؟ وفي أمثلة جميلة على السياسة الشرعية المبنية على سد الذرائع، إيش رأيكم نأخذها في 10 دقائق؟ نأخذها في 10 دقائق. أول مثال أنا هختصرها لكم اختصار. أول مثال يجوز، مو أنا كتب لكم، هو يجوز تأخير المغرب ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، جيد؟ إيش قصة لما أخر المغرب للعشاء؟ كان بادي في درس مثل هيك، إحنا بادين في درس، إحنا بادين ولا منتهين على حسب صحتكم، تمام؟ كان بادي في درس قبل المغرب، قرب أذان العشاء، يقولوا له الصلاة، يقول لهم الصلاة أمامك، الصلاة ما راضي إيش؟ ما راضي يصلي بهم المغرب، حتى قرب أذان العشاء فقالوا الصلاة يا ابن عباس، فقال صلى النبي، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء من غير مطر ولا إيه؟ ولا سفر. قالوا: لماذا فعل هذا؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، تمام؟ ففين الحرج هون؟ فين الحرج في هذا؟ هو بيقول درس مهم، فما بده يقطع حديثه، جيد، حتى يصلوا ممكن ما يتجمعوا تاني، ففضل يكمل معهم. هل أذن العشاء ولا ما أذن؟ جمهور أهل العلم قالوا ما أذن العشاء، هو صلى المغرب قبل الأذان على طول، ثم إيه يعني حصل جمع صوري، مو جمع إيه؟ مو جمع حقيقي، تمام؟ فأنتوا ما تاكلوا هم، يعني أكيد قبل العشاء هنصلي المغرب. المثال الأول: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. يحرم، هنختصره لكم بالكلام، مو هقرأ لكم، لن أقرأ لكم كلام أهل العلم، هختصر لكم الكلام اختصارا. يجوز استعمال آلات الله؟ لا. الكمان، البيانو، يجوز؟ لا. لا يجوز. طيب، يجوز الأكل في أواني الذهب والفضة؟ لا. لا يجوز. طيب، إجا واحد تدخل بيته تلاقي عنده نيش، اسمه النيش عندكم ولا إيش اسمه؟ النيش هيك، تمام؟ يحط فيه، يعني بيشتروه في عند العروسين، يحط فيه أطباق مفضدة، أطباق فضة، مو فضدة، أطباق فضة، تمام؟ فتيجي تنكر عليه، يقول لك أنا لا آكل فيها، أنا وضعها فقط للزينة. فهل يجوز اتخاذ هذا؟ لا يجوز. نص أهل العلم على أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، سدا لذريعة أن من اتخذه في يوم من الأيام إيه؟ سيستخدمه، سيكون سهلا عليه، جيد؟ طيب، طبعا ده سيوط الشافعي، قال القاعدة 26: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. طبعا يصدر، إذن يصدر ولي الأمر أمرا بمنع بيع أي شيء من هذه الأمور ولو للزينة. يبقى لا في كمانات ولا في بيونات ولا في عود ولا في زمور، يا أخي هو محرم إن أنا استخدمه، أنا بس هشتريه ما هستخدمه، لا، لأن ما حرم استعماله حرم إيه؟ اتخاذه. طيب، المثال الثاني: حرمة وبطلان بيع السلاح للكافر الحربي ووقت الفتنة بين المسلمين. للكافر الحربي واضحة جدا، يجوز بيع السلاح للكافر الحربي؟ لا يجوز إجماعا. ليش؟ لأنه كثيرا أو لأنه غالبا سيستخدمه لقتال المسلمين. وفي حديث، حتى العلماء اللي ما بيصححوا الحديث لو ما صححوه بيروا منع البيع له سدا للإيه؟ للذريعة، جيد؟ بل الإمام مالك، والإمام مالك يبالغ في سد الذريعة، منع بيع السلاح لمن يتوقع أن يبيعه للكفار. يعني ممكن يجي لك تاجر هون مسلم، تاجر هون مسلم، تمام؟ هذا التاجر المسلم بيبيع سلاح، تاجر سلاح، يجوز تبيع له السلاح ولا لا يجوز؟ لكنه سيستخدم هذا السلاح، سيقوم ببيع هذا السلاح للكافر، هل يجوز تبيع له؟ عند الإمام مالك لا، بس عند الشافعي وابو حنيفة إيش؟ يجوز. لو أنت تقصد في الآخر توصلها للكافر تأثم، أما لو ما تقصد هذا القصد فما هنبطل لك هذا الإيه؟ هذا البيع، تمام؟ طيب، أما بيع السلاح في الفتنة هل يجوز ولا لا يجوز؟ هل يجوز بيع السلاح في الفتنة؟ حصل فتنة بين المسلمين، هل يجوز بيع السلاح في الفتنة؟ المالكية لمسلم، بيع السلاح في الفتنة لإيه؟ لمسلم. المالكية والحنابلة قالوا لا يجوز. ليه؟ لأنه كثيرا في فتنة أيمة، فاللي بده سلاح كثيرا ما محتاجه كرمال يشترك في الإيه؟ في الفتنة. تمام؟ عند الشافعية والحنفية قالوا يجوز، كرهه الشافعي. قال الموردي الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: وأكره بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصر الله به، ولا أنقض البيع. تمام؟ هو كره ولم إيه؟ ولم يحرم، لم ينقض البيع، يقول لا البيع منه مكروه. لو أنت عطيه عشان يشترك في الفتنة هذا حرام، أنت حرام عليك، لكن لن ننقض البيع عند الإيه؟ عند الشافعية. انتبهوا لجزئية مهمة، إيش علة الشافعية؟ قالوا لأنه ربما يستخدمه في الجهاد، مو حتما سيستخدمه في قتال المسلمين. هون بقى نيجي لمسألة إمتى يكون غالبا وإمتى يكون كثيرا. افرض بلد ما فيهاش جهاد، بطلان الجهاد، واقف في هدنة 10 سنين، وفي فتنة قيمة، اللي هيشتري السلاح ده هيشتري ليش؟ يبقى غالبا من أجل هذا. هون حتى واحد لو واحد شافعي يمنع هذا الإيه؟ يمنع هذا الأمر، لأن جهاده وصار اللي هو الشيء اللي كان كثيرا صار إيه؟ صار غالبا. تمام؟ افرض ان المعركة الكفار شغالين وداخلين وهيك، وفي فتنة صغيرة هيك بين بيتين من بيوت المسلمين، الغالب اللي هيشتري سلاح بده يشتري في الجهاد مو في هذا. تمام؟ هم بقى مزية الفقيه اللي فاهم على الاحكام، فقهاء المذهب عنده. تمام يا شباب؟ طيب طبعا الدولة المسلمة ايش تفعل؟ يبقى في الفتنة تمنع بيع السلاح، مو هيك؟ لو كانت ملكية او ايه؟ او حنبلة. جيد، لو كانت شافعية او حنفية تبيح بيع السلاح؟ لا، لو كانت حنفية او شافعية، هاي مسألة قضائية اكثر منها تبع المصالح، يعني تبع هذا الباب، تبع سد الذرائع. ممكن يمنع ولي الامر من باب هذا امر ولي الامر، فيمنع هذا، يمنع هذا المباح حتى لو هو عنده في مذهبه مباح، لانه ايش؟ من باب السياسة العامة للإيه؟ للدولة، وله أن يمنع المباح، له أن يقيد المباح حتى بالذات عند الحنفية، فممكن يمنعه هذا. فيمنع منه ليس لأن الوقت وقت فتنة، ولكن لأن الإمام إيه؟ منعه. وضحت الفكرة كيف؟ يعني هو ممكن عند المالكية والحنبلة لو الإمام قال يجوز، أنت لا يجوز كمالكي أو حنبلة تبيعه. عند الحنفية والشافعية لو الإمام قال يجوز إيه؟ تبيعه. لو الإمام قال لا يجوز، يبقى لا يجوز بسبب منع الإيه؟ منع الإمام. واضح سؤالك اللي كنت هتسأله؟ أنا أقصد لو كان هو شافعي ورح يمنع، على السند معناته؟ لو كان يستند على إن لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات. هو ممكن يمنع، مو إحنا ممكن نمنع بيع الـ23، ممكن نمنع بيع السلاح إن يكون في سلاح مع المسلمين إلا برخصة. على أي شيء بنستند؟ إنه ولي الأمر من باب تنظيم أمور المسلمين له أن يمنع بعض المباح، اللي هو طبعا هو أقوى. لو كان حنفي، لو كان مالكي أو حنبلي أموره سهلة، هيقول لك من باب سد الذريعة، أنا بمنع هذا من باب سد الإيه؟ الذريعة. آخر مثال ننهي به، منع الاختلاط بين الرجال. إيش الفرق بين الغالب والكثير؟ قلنا الغالب يعني الكثير معناه مثلا أقل من 50%، 45% مثلا. جيد هيك، يعني تقريبا لهذا كثير، لكن مانو ايش؟ مانو نادر، نادر اللي هو 10%. تمام؟ الغالب 55، وانت ماشي هيك قريب من هذا. هي في الاخر كما قلنا مسألة اجتهادية، ولهذا حتجد داخل المذاهب نفسها يختلفون. يعني مو كل المذهب الحنبلي بيقول مثلا ما تبيع هذه البيعة ولا تشتري هذه الشروة، لا، لانه ده مختلفين في ايش؟ في غالب وايه؟ وكثير. أما كل اللي بيرى أن هذه تؤدي إلى المفسدة غالبا يمنعها، هذا بالإجماع. ما ينفع حتى ابن حزم، ما ينفع يقول لك تنفع تحفر بير في طريق المسلمين، لكن هو بيجيبها من طريق تاني غير سد الذريعة، يقول لا ضرر ولا ضرار مثلا، يشوف لها حل، لكن ما ينفع. واضح هيك؟ طيب، منع الاختلاط بين الرجال والنساء. تيجي تقول الاختلاط بين الرجال والنساء يعني يجلسوا في فصل حاطين فيه بنات وإيه؟ وأولاد، أو يجلسوا في عمل محطوط فيه رجال وإيه؟ ونساء. هذا المنع يجي الناس تقول لك وين الدليل؟ هات لي دليل. هات لي دليل من الكتاب او السنه على منع اختلاط الرجال والنساء. مو بيقول لكم هيك؟ جبت لكم هون ما في وقت نقراها اقوال علماء من المذاهب الاربعه ينصون على منع وحرمة الاختلاط بين الرجال والنساء ويعللون جميعا الأمر بسد الايه؟ الذريعة. حتى في مجالس القضاء يعني تلاقوا السرخسي حنفي يقول يمنع القاضي يجعل يوم للرجال ويوم للنساء حتى لا يختلط الرجال بالنساء فيؤدي هذا إلى الايه؟ إلى الفساد الغالب اللي بيحصل. يعني هم حتى بيعتبروا هذا في زمانهم أن هذا غالبا يؤدي لفساد. منتبهين؟ اقرأوهم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. وهو يعني مسألة منشورة. فعلى ولي الأمر من باب السياسة الشرعية، إيش السياسة الشرعية هون؟ يصدر قرار يقول يمنع اختلاط الرجال مع النساء. وين دليلك يا ولي الأمر؟ وين دليله؟ سد الذريعة. لو جالكوا واحد ظاهري قل له بقى هات لنا دليلك، ما هيحسن يجيب، ما يحسن يجيب إلا من سد الذريعة. قل له بس قلت لنا بسد الذريعة يبقى أنت معانا في إيش؟ في هذا، وتركت مذهبك، ما تركت مذهبك. جيد؟ يبقى هيك تحدثنا اليوم عن سد الذريعة في المحاضرة الثانية، وقلنا إن سد الذريعة دي نقطة مهمة جدا جدا، إن سد الذريعة تطبيق على نظرية المصلحة، وهي قاعدة من القواعد مثل مظنة الشيء تقوم مقام نفس الشيء، وجوب دفع أشد الإيه؟ أشد الضررين، فهي نفسها. تمام، هي قاعدة من الايه؟ من القواعد، لكن لها شروط حتى لا تفضي الى فساد اشد من شروطها. اولا تؤدي لمفسدة، ثاني شيء يكون تؤدي الى ايه؟ تكون المصلحة اقل ايه؟ اقل من المفسدة او مساوية. لو حتى مساوية يبقى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المصالح اللي هي ايش؟ ايش المصالح؟ اللي هي اولها حفظ الدين بترتيبها، اولها حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ الايه؟ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال، بهذا الترتيب الذي دل عليه الشرع. فهون نقارن في مفسده في الدين وفي مصلحه للنفس، يبقى ندرأ المفسده عن الدين ولو ذهبت مصلحه الايه؟ مصلحه النفس. في مصلحه للنفس وفي مفسده على المال، يبقى نحافظ على مصلحه الايه؟ النفس، ولا ندرأ مصلحه الايه؟ مفسده اللي على الايه؟ اللي على المال. وضربنا مثال بالأسرة. فهمتوا يا شباب؟ وضحت المساله؟ كتير مهمه وكتير قيمه ان شاء الله.